إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أمر الله نبينا صلى الله عليه وسلم باتباع شريعته التي أوحاها إليه، الطريق الواضح والمنهج البين والصراط المستقيم. فقال الله تعالى له: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. هكذا في خطاب مباشر لسيدنا محمد، ثم جعلناك على، وعلى حرف يدل على الاستعلاء ويدل على التمكن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان على طريق بين ومحجة ظاهرة، لأنها شريعة الله، ولأنها دين الله. قال الله تعالى: قل إني على بينة من ربي وكذبتم به. وقال الله تعالى: أفمن كان على بينة من ربي كمن زين له سوء عمله واتبع أهواءه. لا يستويان. الثبات على طريق الاستقامة نعمة عظيمة ومنة جليلة، من أسبابها يقين السالك أنه على طريق الله، أنه على سبيل الله، أنه في رضوان الله. حينئذ تهون الصعاب وتسهل المشاق. ماذا يضيع المسلم إذا كان في مرضات الله يسعى، إذا كان إلى مرضات الله يهدي؟ ماذا يضيره إذا سخطت الدنيا بأسرها، وإذا تغيرت الأحوال واشتدت المحن؟ إذا كان المسلم في معية الله بكلاءه الله ما الذي نضيعه؟ قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ثبات المسلم نعمة عظيمة يسبيها رب العالمين، ومن أسبابها أن يكون السالك الطريق على بصيرة من أمره. أنوار الوحي ودلالات القرآن ومصابيح السنة لا تبقي ظلمة في طريقه، ولله در خبيب بن عدي صاحب رسول الله وهو على خشبة الصلب يقتل لأنه مسلم، يعذب لأنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يقول وينشد: ومن عاد الشعر والأدب عرف أنه لا يتأتى إلا في أوقات الراحة والدعة والسكينة والطمأنينة مع المخاوف ومع السلاسل أن للقافية أن تأتي وأن للمعاني أن تتداعى، ولكنها قلوب عرفت الله ونشأت وتبرعت في مدرسة رسول الله، فكان الثبات شعارا وكان اليقين إثارا. ولست أبالي حين أقتل مسلما. هنا يظهر لك رد اليقين: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وليشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي، وذلك في ذات الإله. وسعيد بن المسيب يقص خبرا ربما ظهر لك بادئ في غد أنه من أساطير الأولين، يسمع بعض الصحابة في بعض المغازي يسمعه يدعو الله ويقول: اللهم إني أسألك أن نلقى عدونا ولا غرامنا. فالقتال والجهاد فيه لقاء الأعداء، لكن اسمع: وأن يحدث قتال وأن أقتل وأن تبقى بطني وأن تجدع أنفي ثم ألقاك يا رب. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. من كان يشتاق إلى الله فإنه سيلقى الله. ثم ألقاك يا رب فتسألني فيما هذا فأقول فيك قتلت فيه أرضيت فيه، جدعت فيه، ليتك تحلو والحياة مريضة، وليتك ترضى والآلام غضاء. إذا صح منك الود، إذا صح منك الود فالكل هيئ، وكل الذي فوق التراب جراء. إذا الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد قائد الأمم المحجلين وخيرة الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وعنا معهم بفضلك يا رب العالمين. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، وانظر إلى تتمة الآية وتذكر أن الخطاب لسيدنا محمد. قال الله له: ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أمر بالاتباع ونهي عن اتباع، أمر باتباع الشريعة الغراء فاتبعها، لا تترك للآراء ولا تنبذ للأهواء ولا تقدم عليها عادة تخالفها ولا عصبية تناولها أبدا، بل هي العالية، هي المقدمة، هي المرفوعة، هي المطهرة. وحذر الله نبيه، وهنا لا يستقيم لنا اتباع الشريعة الغراء مع اتباع أهل الأهواء، لا يستقيم أبدا. إن أردنا أن يثبت قدمنا على طريق الله فلنحذر الأهواء، الأهواء مخالفة لشريعة الله لا نتبعها ولا نتبع أرضها. ورحمة الله على ابن القيم الإمام، هذا العالم المحقق المدقق المربي، الطبيب الحاذق، الخبير بأحوال القلوب، يقول: ومن أراد أن يقتدي بأحد أو يتبع أحدا فلينظر. يريد أن تجعل الإنسان قدوة أمامك، تتبعه، تهتدي بما يقول، انظر إليه، هل الغالب عليه الهوى أم الهدى؟ الغالب عليه، فإن وجدت الغالب عليه الهدى انظر ثانية. الطريق إلى الله طريق شريف. إن دارسينا إننا إذا أردنا أن يدرس أبناؤنا بحثنا عن أفضل مدرسة وأعلى جامعة وخيرة معلم، لا نرضى بدون، فكيف بالطريق إلى الله؟ أن تقبل من كل أحد، أن تسمع لكل أحد، أن تجعل لكل أحد قدوة، لا ينبغي، بل يدل على هوان الطريق عليك. ثم لينظر هل الغالب عليه الذكر أم الغفلة؟ لاحظ الهوى من هنا أولا، ثانيا الذكر عن الغفلة، هل هو من الذاكرين الله بالألسنة وبالقلوب وبالجوارح أم من أهل الغفلة؟ قال: فإن وجدته ذاكرا متبعا للهدى فتمسك بغفزه، وإلا فاطرحه ولا تلتفت إليه. الدليل على هذه القاعدة الشريفة قول الله تعالى لسيدنا محمد: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا هلاكا وخسارا وضياعا. من كان والهلاك مآله، إياك إياك أن تشوب في حماه أو أن تقترب من محيطه أو أن تملي عينيك في محياه. ذاكر الذاكرون المتبعون للهدى المعظمون للوحي أصحاب الألسنة العفيفة والقلوب النظيفة، هؤلاء كن معهم، جالسهم، استمع إلى مقالتهم. أما الغفلة والهوى فإنها الهلاك والردى، وتذكر ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اشف المرضى وعافهم يا ربنا، اشف المرضى وعافهم يا ربنا. من سئلنا له دعاء من ابناء المسلمين، طول بعض طلاب الجامعات وهو مريض بلاء عضال، اللهم اشفه وعافه يا ربنا، اللهم اشفه وعافه يا ربنا، اللهم اذهب علته، اللهم اذهب علته، اللهم انزل عليك عليه بركتك يا رب العالمين، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، وارحمنا رحمه تغنينا بها عن رحمه من سواك. اشهد ومرضانا جميعا، عافينا واحبابنا جميعا، اجعل بلادنا خيرا وسيرا بلاد المسلمين، احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اجعلنا من اهل طاعتك، تولنا بولايتك، وارعنا برعايتك، واكفنا ما همنا وغمنا، واجعلنا من المتقين وتولنا يا عظيم الشان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.